فالشيخ بدأ أولا بالكلام عن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من باب كيف تعامل الأولياء بحق مع الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية. فالكل يعلم بأن الحقيقة تنقسم إلى حقيقة كونية قدرية وحقيقة شرعية وهي الأوامر الدينية، وأولياء الرحمن يفارقون أولياء الشيطان في تعاملهم مع الحقيقة بنوعيها، وكذلك العبد المؤمن يفارق غيره في التعامل مع ما مع الحقيقة التي تكون سواء الكونية أو الشرعية. وهذا يبين الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أولياء الرحمن وبين الطوائف المبتدعة وأولياء الشيطان كالجبرية والصوفية وغير ذلك. بل يمكن أن نقول كما سنبين أن هذا التعامل إن سحب على من ينتسبون لأهل السنة والجماعة فحدث منهم ما يحدث من الخطأ في التعامل مع الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية. الحقيقة الكونية كما هو معلوم أمر قدري لابد أن يحدث كما قدره الله عز وجل، سواء كان هذا خيرا أو شرا، ووجب على الناس في التعامل مع الحقيقة الكونية الصبر عليها أو الصبر على ما جاء فيها والرضا كما بينا، وأعلى من ذلك الشكر. فالصبر واجب، والرضا بفعل الله واجب، والرضا بمفعوليات الله عز وجل مستحبة، وأعلى من ذلك الشكر. وفي نفس الوقت لابد أن يتعاملوا مع الحقيقة الكونية الدينية الشرعية وهي التي تختص بالأوامر والنواهي بالامتثال، بالسمع والطاعة، بالفعل الأوامر والانتهاء عن المنيات. فأولياء الرحمن ينظرون إلى الحقيقتين فيقومون بها في وقت واحد، بمعنى أما أولياء الشيطان فلا ينظرون إلا حقيقة الكونية فقط في ذلك، ولا ينظرون إلى الحقيقة الشرعية، فتنزل المصائب، تنزل الابتلاءات، تأتي وهي كونية كما قلنا، بلاء، فتن قد تحدث، مصائب تكون على الأمة وغير ذلك، جائحة يرسلها الله عز وجل، ابتلاءات يرسلها الله عز وجل على العباد. أولياء الرحمن ومن تبعهم يعلمون أن هناك حكمة كونية في ذلك فيصبرون على ذلك، وكما قلنا ويرضون، ولكنه في نفس الوقت يتعاملون معها بالحقيقة الشرعية وهي عدم الاستسلام لذلك، فلا يكون عندهم نوع من الاستسلام والخنوع والخضوع، بل يقومون بما يجب عليهم في الحقيقة الشرعية من دفع هذه الابتلاءات، من دفع هذه المصائب، من العمل بالأسباب الشرعية التي أوجبها الله عز وجل في هذه المواقف. على النقيض تجد أولياء الشيطان يكتفون فقط بالاستسلام للأمور الكونية فقط، ولكنهم لا تجدهم يفعلون شيئا في الحقيقة الشرعية، فلا يدفعون هذه الابتلاءات. العدو يدخل، ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أولا ترضى بهذه المصيبة التي قد أرسل الله عز وجل وتصبر، لكنك لابد أن تدفع هذا العدو، فتأخذ بالأسباب الشرعية التي تجعلك تدفع هذا البلاء وتدفع هذا العدو. وأما أولياء الشيطان لا، ماذا نفعل؟ هذا أمر قدره الله عز وجل علينا، علينا أن نستسلم، نجلس كما نحن، كيف نتعامل مع هؤلاء؟ أكثر قوة، أعظم قدرا، عندهم ما عندهم. فتجد فيه، وهذا الذي يفعله الجبرية ويفعله أيضا الصوفية في ذلك. وهذه المسألة أقول من أهم المسائل حقيقة التي تجد فيها فارق بين حتى أولياء الرحمن والعلماء العاملين وبين غيرهم. فالعلماء العاملين أولياء الرحمن لا يقفون مكتوف الأيدي، يجمعون بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية. تجدهم كما على مثال الكاتب الذي معنا شيخ ابن تيمية، ماذا فعل عندما ينزل التتار أو نزل التتار؟ هل وقف مستسلما وقال هؤلاء التتار الذين أكلوا العالم كله في في في سنوات بسيطة؟ لا، ما فعل ذلك، قام بالحقيقة الكونية وقام بالحقيقة الشرعية. فالكثير من الناس للأسف، وأقول هذا بقى تطبيقا على ما نحن نعيشه، ينشغلون بالحقيقة الكونية عن الحقيقة الشرعية، فالناس يبتلون وهو ما يتكلم غير فين؟ في أمور الكونية فقط. طيب والأمور الشرعية ماذا تفعل أنت فيها الآن؟ هنا هذه ليس ولاية لله، أولياء الله الذين يعلمون أن ما يجري في الله في كونه أنه بحكمه، وأن الأمر الغالب يكون من عند الله، لكنهم يأتون أيضا ما أمر الله عز وجل به شرعا. فتجد إن كان الأمر فيه أمر معروف عن المنكر، تجد لا يكتفي بنزول المصائب في ذلك بل يأمر بالمعروف عن المنكر. إن كان الأمر جهادا في سبيل الله عز وجل واضطر إلى ذلك وكانت البلايا نزلت على الأمة، تجد في هذا الباب أيضا لا يقف. إن كان المجال أو الأمر يتعلق بنصيحة فلا بد أن يقدم هذه النصيحة. إن كان لوجب أن يجتمع الناس وتأتلف القلوب وينقذ الناس من الفرقة، فتجد يبادر في ذلك بأنه يبين للناس أن الفرقة والاختلاف مذموم، ولا بد من الاجتماع على الحق، وأن يكون المسلمون فرقة واحدة ومجتمعة على ذلك. فهذا عمل أولياء الرحمن، ليس عملهم التنظير فقط والكلام عن الأمور الكونية وتصبير الناس، بل عليهم أيضا أن يدعوا الناس للأخذ بالأسباب الشرعية والعمل به. لذلك أقول هذا من أهم الأمور التي يجب أن تعرف بها الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في ذلك. تجد الصوفية والجبرية، وهذا ما أراده الشيخ أن يتكلم فيه لأن الكتاب موجه لهؤلاء، لكن أنا أردت أن أعرج وأبين أن هذا قد أصبنا بعض ما فيهم من هذا الاعتقادات ومن هذه الآراء، في أننا لا نحسن التعامل. نحن ندرس فقط الحقيقة الشرعية والكونية ونعلم كما قلنا الضوابط في كل منها، لكن التطبيق وكيفية أن المرء يتعامل مع الحقيقة الشرعية والكونية، هذه حقا تحتاج لإعادة نظر وتحتاج لأن أهل العلم يبينون ذلك. ولكن حقيقة الإشكال أيضا في أن المتبوعين لا يتجاوبون مع أهل العلم في ذلك، وهذه مشكلة أخرى، أن كل منهم يريد أن يتعامل من وجهة نظره وقد يكون فيه إفسادا، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم في ذلك واتباع ما ينصحون به. لأن وكيف العمل بالحقيقة الشرعية في عند نزول الحقيقة الكونية، وما الذي يكون في مصلحة المسلمين وما الذي لا يكون في مصلحة المسلمين؟ فأصبح الآن المسألة، وهذا هو هذا يراد من أعداء الإسلام، أن لا يكون هناك رؤوس، أن لا يكون هناك من يوجه، بل يتعامل الناس عوام الناس من أنفسهم. لذلك هناك تعاملات في هذه الأزمنة يظن بها الناس بأنها مفيدة للأمة ونصرة، وهو لا يعلم بأنها قد تكون طامة على الأمة أكثر. سأخذ مثال بسيط لعلي تفرعت، لكن الآن هم تعاملهم مع المسلمين في السنوات الماضية نتيجة لمسألة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فأصبح عوام المسلمين كلهم كتاب مفتوح لهم، لأنهم أدخلوا الناس جميعا على وسائل الميديا كما تسمى. فأصبح كل ما يفكر فيه أحد هو أمامه الآن، وهذا هو ما كان يريده. هو كان يصعب عليه أن يعلم ما في عقول الناس، فكان الآن أصبح من السهل اليسير أن يعلم كل الشعوب بماذا تفكر، والذي الآن يدور في عقولهم، لأن كل شيء أصبح متاحا على وسائل التواصل والمواقع. فهو الآن يستطيع أن يحلل ويعلم ويوجه ضرباته كما يريد وأفكاره، ويتوقع ما الذي يمكن يحدث. وللأسف عوام الناس، بل أيضا من الذين يظنون أنفسهم من أهل العلم أو من طلبة العلم، يساعدونهم في ذلك. فكل ما يحدث عندنا موجود على التواصل الآن، فحتى النصرة اللي يتكلمون عنها يعني أو الأمور، أصبح كل شيء يتداول على التواصل. فأنت الآن كيف هذه أنت في معركة، كما يقال المعركة تختلف في الأزمنة والوسائل، فأنت كل أسلحتك مكشوفة لهم. فلذلك كثير من الناس يكتبون أمورا ويتكلمون في مسائل ويروجون الأمور ما يصح أنها تكون هكذا على المشاعر، لأنك أنت لن تسلم نفسك لهم. يحللون كل الكلام والأفكار، ويستطيعون بقى أن يأخذوا ما يأخذوا، ويتعاملون مع من يتعاملون، وهذا خطأ في التعامل. هو فتح هذا الباب ليستطيع أن يتحكم. والحرب خدعة كما قال يعني أو جاء، فالخدع هنا بأنك لا تعطيه ولا تظهر له ما تريده. لكن نحن الآن نبطل كثيرا من الأمور بإظهارها لغيرنا ولأعدائنا، فهذا تعامل بسيط فقط مع وسيلة من الوسائل. لذلك ليس كل ما يصح أو يحق يكتب أو يقال ويروج له ويطلب من الناس أن تتبعه، فأنت تكون قد كما يقال كده أحرقت الورق الذي يمكن أنك تجهز نفسك فيه. فالأسباب الشرعية خدعة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما أراد أن يعني يقاتل، كان قام ببعض الأمور التي قد تخدع فيه المنافس، وكثيرا كانوا يفعلون ذلك. فهذه أقول هذه المسألة تحتاج من الناس، خاصة الذين من أهل الاستقامة وأهل الالتزام، أن يتوقفوا ولا يعملون من أنفسهم ولا يهيجون الناس على أمور قد من المصلحة أنها لا تظهر، ليمكن أن يستفاد منها كأوراق يتعامل بها المسلمين مع غيرهم. والأمر يطول في ذلك، لأن هذه تحتاج حقيقة لإعادة نظر في كيفية الأسباب الشرعية في هذه الأزمنة. كان في كل زمن هناك أسباب، قد تختلف هذه الأسباب من زمن لزمن، ويجب على أهل العلم أن يعلموا ما الأسباب التي تناسب في هذه الأزمنة وكيف تستخدم، ويوجهون الناس إلى ذلك. وهذا مقام يطول، لكن نرجع لما نحن فيه الآن. شيخ الإسلام ابن تيمية بين قلت المسألة المهمة جدا، ثم عرج على الذين أخطأوا في مسألة الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية، وأن المرجئة الجبرية وغلاة الصوفية تعاملوا فقط مع الحقيقة الكونية ولم يتعاملوا مع الحقيقة الشرعية. ثم بين أن الشريعة، وتكلم في مسألة أخرى بعد أن انتهى من الفرق بين الكون والشرع وبيان ذلك، وبين أن الجبرية والصوفية يتعلقون بالحقيقة الكونية فقط، يتعلقون بالقضاء والقدر فقط، ويغفلون الحقيقة الشرعية. لذلك تجد منهم ما لا يعملون بالأوامر. وقلنا من قبل أن غلاة الصوفية لا يتبعون التكاليف، والجبرية أيضا يكتفون بضرب القلوب وأن الإيمان هنا، ولا يفعلون شيئا. ثم قال انتقل لا، بل لهم لا يتعاملون مع الحقيقة الشرعية، بل متعاملون بالذوق والعقل والوجد. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يفرق من يقوم بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أمر الله به على ألسن رسله عليهم السلام، وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة. وهنا يتكلم عن إيش الشيخ؟ على الذوق والوجد عندهم والعقل، وهو ميل النفس فقط. وهذا ضلال مبين، لأنك الواجب أنك تعمل بما شرعه الله عز وجل، وليس بالذوق والعقل والوجد. الذوق والعقل لا دخل له والوجد في الأعمال في الأمور الشرعية. لو كان العقل والوجد يكفي لو كان الذوق والعقل والوجد يكفي ما أنزل الله عز وجل الكتب ولا أرسل الرسل بل أوكل الناس إلى عقولهم. واتباع العقل والذوق والوجد هذا من اتباع الهوى. ليس كل شيء يستحسنه المرء يكون شرعا. بل قد يستحسن الإنسان الأمور القبيحة. فليس كل ما يشتهيه الإنسان ويتذوقه دليل على أنه شيء مستحسن. بل قد يستحسن الإنسان شرا وقد يكره خيرا. قال سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن المقياس والضابط والميزان ليس هو ميل النفس إلى العقل أو ميل الوجد والذوق. المقياس لابد أن يكون منضبطا وهو من الإله سبحانه وتعالى وهو الشرع. الشريعة المطهرة هي المقياس في ذلك. فإذا هؤلاء قدموا ذوق ووجد واستحسنوه وشرعوا به وغيرهم قدموا عقلا واستحسنوه وشرعوا به أيضا وهذا من الكفر المبين. ثم ذكر الشيخ مسألة مهمة وهو أن الشريعة أيضا أصبحت عند أولياء الرحمن غير أولياء الشيطان. يبين أن الشريعة يراد بها شيئا عند أولياء الرحمن ويراد بها شيئا عند أولياء الشيطان. لذلك الشيخ قال كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله وهو الكتاب والسنة. وهو ذكر في آخر الكلام ثلاثة أنواع نبدأ الأول بهم ثم نفصلهم. كما قال عندنا شرع منزل وشرع مؤول وشرع مبدل. شرع منزل وشرع مؤول وشرع مبدل وكل واحد في هذه الأنواع له حكم في من يخالفه. وضل فيه أناس أيضا فأولا الشرع المنزل وهو الذي أنزله الله عز وجل وهو الكتاب والسنة الذي أنزل الله عز وجل والذي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أيضا أولياء الرحمن أخطأوا في هذه المسألة. الشرع المنزل هو ما أنزله الله في الكتاب والسنة بمعناه وحقيقته وليس لأحد أن يخالف هذا الشرع المنزل. بل مخالفة هذا الشرع المنزل كما قال وليس لأحد الخروج عنه. انتبهوا معنى الخروج عنه أن يدعي بأنه غير ملزم به كما ادعوا هؤلاء الصوفية بأنهم غير مكلفين بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يتابعه في الظاهر ولا يتابعه في الباطن ومنهم قالوا لا نتابع لا في الظاهر ولا في الباطن. فهذا خرج عن الشرع المنزل من عند الله عز وجل. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر. وبين الشرع انتبهوا للثاني الذي هو حكم الحاكم. فالحاكم ترى يصيب وترى يخطئ. طبعا الشرع المنزل يستدل على خروجه إلا كافر كما حدث مع إبليس. قال الله عز وجل ما منعك إلا تسجد إذ أمرتك. قال في الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه فلما عصق فسق، فلما عصى فسق، فخرج عن الشرع المنزل. وأما الشرع الثاني وهو المؤول، وانتبهوا لأن هذا الكلام مهم وقلت ضل فيه أناس، الشرع المؤول اللي هو حكم الحاكم، لذلك قال في شيخ الإسلام ابن تيمية الحاكم ترى يصيب وترى يخطئ، فلو كان عالما عادلا أصاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة، وذكر لنا أن رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار. فالأول عرف الحق وقضى به، والثاني لا يعرف الحق وحكم بجهل فأخطأ فجمع بين الجهل والخطأ وهذا في النار، وآخر علم الحق لكنه حكم بغير الحق فهو في النار. طيب أما لو كان عرف الحق وقضى بما يعلم من الحق فقد يصيب وقد يخطئ، هو لو كان عالما خلاص بينا أن الجاهل بالحق لا يحكم في النار، والذي عرف الحق وقضى بخلافه في النار، لكن الذي يعلم الحق وكان عادلا وحكم قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ، لكنه حكم بينهم بالحق الذي يراه هو امتثالا لقوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله تعالى ولتحكم بين لتحكم الناس بما أراك الله، فهنا يجب على القاضي أن يحكم بذلك ولا يحكم بالهوى ولا بالوجد ولا بالمصلحة. لكنه مع أنه كان عالما اجتهد قد يخطئ وقد يصيب، وقد بين ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إنما قال يقول بعضكم ألحن ببعض، فإن قضيت له بغير ذلك أو في فيما جاء في نص الحديث قال فإن قضيت له لعل بعضكم ألحن إلى بعض إنكم تختصمون إليه لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار. إذا قد يقع القاضي ويقضي بالظاهر بالبينات اللي عنده ويكون مخالفا للباطن، إذا كان مثلا قال ذلك لكنه بين أن ما حكم به ظنا منه أنه الحق في الظاهر وكان باطنا ليس الحق، فلا يحق للمقضي له وهو يعلم أن هذا ليس له أن يأخذه. معنى ذلك أن قد يكون القاضي العادل يخطئ، وهذا أصله من هذا الحديث، لأن أفضل القضاء هو النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه ذلك. لكن ما نريد في هذه المسألة قبل أن ننتقل منها أن هذا الشرع اللي يسمى الشرع المؤول اللي هو ليش؟ لأنه فيه اجتهاد، والشرع المؤول ليس من خالفه يكون كافرا، يعني من خالف كلام عالم أو مذهب أو طائفة من أهل العلم لا نقول له أنت كافر لأن خالفت كلام العلماء في ذلك، وليس كل من لم يرضى بحكم الحاكم يكون كافرا. لابد أن نفرق بين الشريعة المنزلة والشريعة المؤولة، فمن خالف الشريعة المنزلة وقال لا أتبع الكتاب ولا السنة ولا أحكم بالكتاب ولا السنة وأستبدل الكتاب والسنة، هذا خالف الشرع المنزل. لكن من يخالف اجتهاد بعض العلماء في مسألة ويقول لا أعمل بهذا الاجتهاد ولا أقول بهذا القول فأنا أتبع قول آخر وعندي في ما أفعله الآن أدلة وأقوال فليس لا يلزمني أن أتبع قولكم أو قول إمامكم، فهذا لا نقول له بحكم الأول الذي خالف الشريعة المنزلة، لأن هذه شرع مؤول فيه اجتهاد، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر حتى على القائل هذا القول إن كان مجتهدا، كما لا ينكر على القاضي الذي قد حكم بالظاهر وعنده ما عنده من البينات والأدلة لكنه قد اجتهد في ذلك وأخطأ. لأنه قد لا يصل إلى حقيقة الأمر في الباطن ووصل إليه في الظاهر، فهنا لم يصب القاضي حكم الشريعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقضي له لا يحق له أن يأخذ ذلك. وقلنا أن هذه مسألة مهمة جدا، أن القاضي يقضي في الظاهر على نحو ما سمع، أما الباطل حكمه إلى الله عز وجل. ومع ذلك بين وسلم، لأن كثير من الناس يقول أنا معايا قانون، القانون بيقول كذا، القضاء بيحكم لي بكذا، وهو يعلم أنه ليس له حق، ويعلم أن الشرع لا يعطي هذا الحق. فهذا يقع في حديث سلم، هيأخذ قطعة من النار، بل يجب عليه أن يتوب إلى ذلك. وبعضهم يزور ويغير حتى يحكم له القاضي وهو يعلم أنه مزور، ويعلم بأنه مدعي لما ليس له حق، والقاضي ليس له إلا البينات عنده والشهود وغير ذلك، لأن القاضي يحكم ولا يعلم الغيب. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فكما قال هو يقضي على نحو ما يسمع من البينات بالشهود وغير ذلك، أو واحد عنده مرافعة بقى فيها بلاغة وفصاحة، والثاني مسكين ما عنده شيء فصيح فيه، فالقاضي بيقضي بنحو ما يسمع، لأنه لا يعلم حقيقة الحقائق الباطنة. بل أن الفقهاء يقولون أن القاضي يحكم بما يعرض عليه ليس بما يعلم. يعني هو لو يعلم أن هذا فلان الذي هو واقف أمامه الآن هو في الأصل سارق، يعني عارف أنه سارق وأنه بيسرق وأنه ممكن يكون بيفعل بيشرب كذا، ولكن جاء في قضية أمامه الآن وفيها سرقة، لا يمكن له أن يحكم على هذا الرجل بعلمه السابق، لعله لم يسرق هذه السرقة، لابد أن يحكم عليه بالبينات التي عنده حتى يكون حكمه صحيحا، ولا يحكم بعلمه هو عنه. وهذه من أمور في القضاء يعني يرجع لها، لكن هذه تبين لك أن القاضي بيحكم بما يراه. وهذه طبعا ترجعنا أو ترجعنا تفريعا على كما أن القاضي بيحكم بما يراه، على المتخاصم أن لا يتخاصم إلى القاضي وهو يعلم أن ليس معه الحق. وما أكثر القضايا التي يقوم بها المحامين أو المحاميون ويترفعون فيها وهم يعلمون أنهم على الباطل، هم ليسوا على الحق، ويريدون لمن يوكلهم أن يخرجونه من القضية براءة كما يقال أو بأخف الأمور. يا رجل قتل مثلا ويعلم أنه قاتل عمد، رجل سرق نصر، بل النقيض يدعي على أهل الحق وعلى أهل الخير ما ليس فيهم، ويقف ويترافع وينسب إليهم التهم، ويأتي بالأوراق المزورة ويعمل يعني مرافعة عصماء كما يقولون حتى يتهم هذا الرجل بالباطل ويوضع في السجن سنوات أو قد يعدم أصالة. فهذا أيضا ينزل في حديث سلم، ده كان فقط الذي حكم له وهو يعلم أن ما أخذ هذا ليس من حقه هيأخذ قطعة من النار، فما بالنا بالذي يفعل ذلك أصلا، كيف سيكون حكمه عند الله عز وجل؟ وهذه تحدث بين الناس أصالة، حتى في القضايا بين الأقارب وغير ذلك، كثير من القضايا يدخل فيها أحد الأطراف وهو يعلم، والمحامي يعلم أنه ليس الحق معه الآن، ويريد يدخل ما يقلله مثلا الغرامة، يقلله الحكم، يقلله كذا، وهذا ما يصح أصالة، هذا إعانة على الباطل وإعطاء الناس غير حقوقهم. هذا القسم الثاني حقيقة الذي فيه الشرع المؤول بعض الناس ضلوا فيه، بعض الطوائف ضل في ذلك. احنا قلنا ان هذا المخالفة فيها لا تكفر المرء ولا تخرجه عن الاسلام، لان مسألة اجتهادية في ذلك، لكن هناك من غلوا في ذلك فجعلوا الشريعة قسما واحدا، إيش القسم اللي عنده؟ اللي يراه هو الكتاب والسنة في رأيه، فمن خالفه أصبح ضال المضل، قد يخرجه من الدين، وسواء أخرجه بتكفير أو أخرجه بأي مسميات عند بعضهم، فلا يرى إلا قوله فقط. وقد يكون المخالفة مسألة اجتهادية ومسألة فيها أقوال العلماء، يرمي بقى بالخروج، يرمي بالتكفير، يرمي بالفسق، يرمي بالبدعة. قلت ضلوا في هذا الباب لأنه لم يفرق بين الشريعة المنزلة وبين الشريعة المؤولة التي فيها اجتهادات ويختلف فيها الناس ولا يلزم بعضهم بقول بعض. وطبعا بعضهم قال إيش؟ لا ده حكم بغير الشرع وأصبح لا يحكم بما أنزل الله عز وجل، وهذا المكان لا يحكم بما أنزل الله، وهذا المجتمع لا يحكم بما أنزل الله، وهذا لأنه مثلا يخالف مذهبه أو يخالف المذهب اللي في المكان اللي هو فيه وغير ذلك. فضلوا فوقعوا بأنهم لم يفرقوا بين الشرع المنزل الذي إذا خالفه المرء كفر وبين الشرع المؤول الذي لا يكفر به، بل قد يكون تكون يعني المسألة فيها ساعة في هذه المسألة، حتى لو كان فيه الخلاف ليس متنوع ولكن الخلاف فيه راجح ومرجوح لكنه فيه أدلة. ثم ذكر في نهاية هذه الجزئية الشيخ مسألة قبل أن ندخل في مسألة الخضر وموسى عليه السلام عليهما السلام، لا ده قبل ما تكلمنا عن الشرع المبدل، هو تكلم عن المبدل أيضا. لاحظ أن أنا كده الترتيب في ما قرأنا، نعم لا هذا لسه قبل. طيب نعم سيأتي المبدل، طب ما زلنا في المؤول. طيب هو قال بعد ذلك نعم طيب قال بين المسألة الفقهية في إذا حكم القاضي بخلاف الظاهر، عندنا في الأملاك المطلقة ما كان من باب الأملاك، قال اتفاق بين المذاهب الأربعة على أنه ما حكم له بالباطل في باب الأملاك لا يحق له أن يأخذه، كانوا إجماعا أهل العلم لا يحل له أن يأخذ ذلك، كما قال عن سلف إنما أقطع له قطعة من النار. ثم في تفصيل، طب العقود والفسوخ، يعني القاضي حكم في عقد من العقود أو عقود معاملات أو عقود النكاح وغير ذلك، أو فسخ العقود أو فسخ الزواج أو فسخ غير ذلك، فسوق الطلاق، العقود اللي هي المعاملات. عند أيضا الإمام أحمد ومالك والشافعي أنه لا يحق له أن يأخذ ذلك، يعني العقد هذا الذي حكم فيه القاضي بحكم أو الفسوخ قال هذا لا يصح، وعلى المقضي له أيضا أن لا يعتد بهذا الحكم سواء في العقود أو حتى في الفسوخ كالطلاق، فلا يجوز القاضي أن يحكم إلا أن يتثبت ولا يكتفي بالظاهر، ولابد أن يتحقق بالأمر. إمام أبو حنيفة فقط هو اللي فرق، وهذه موجودة حتى في باب الأصول، بأنهم يرون بأن إذا حكم القاضي في العقود والفسوخ فللمحكوم له أن يسير بذلك ويفعل ذلك، ويعني وفرق وجعل الحديث في الأملاك فقط. أما من باب العقود والفسوخ فحكم القاضي يسير ويمشي ويتبعه المقضي له، وقول الجمهور وقول الصحيح في ذلك لا فرق، لأن الحديث عام فليس للمقضي له بطلانا أن يتعامل سواء في الأملاك أو في العقود أو في الفسوخ. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك قال في لفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيره من يخرج عنهم. ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر. هذه توطئة ليش؟ للرد على الصوفية الذين أو غلاة الصوفية، نقول الذين يقولون قد وصلنا إلى ما بيننا وبين الله عز وجل، بين وبين الله صلة، ومنهم من يقول أنه يأخذ عن الله عز وجل مباشرة ولا يحتاج إلى الرسل، ويقول التكاليف والأوامر والنواهي هذه للعوام، أما الخواص لا يحتاجون إلى ذلك، وهذا عين الكفر والإلحاد والعياذ بالله. لا يوجد طريق إلى الله عز وجل غير طريق الرسل، كما قال في الفصل 600 هناك واسطة من أنكرها كفر وواسطة من أثبتها كفر، فالواسطة التي من أنكرها كفر واسطة الرسل، الرسل هم الواسطة بين الناس إلى الله عز وجل عن طريق إنزال الرسالات والتبليغ، وإلا بعد موتهم فاتباع سنة ومهديهم وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أو يزعم بأنه يمكن أنه يستغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر مبين وهذا إلحاد، وإن زعم أنه من أولياء الله عز وجل بل هو من أولياء الشيطان، وهذه علامة يريد أن يبينها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا الكلام عندهم في غلاتهم يقولون ذلك، خواصهم خلاص يقولون أن لا يلزمهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طب يحتجون بإيش؟ بالخضر. هم طبعا قبل الخضر يحتجون بأن المرء إذا وصل إلى هذه المرتبة لا وأن يخرج عن الشريعة إذا كان عنده ذوق بقى وإلهام من الله عز وجل ووجد وغير ذلك، لأن هذا الذي سيحركه، فيقدمون الذوق عندهم والوجد الذي في قلوبهم والإلهام الذي يأتيهم يدعون ذلك وهو إلهام من الشيطان وليس من الرحمن، وأنهم أولياء فليسوا بحاجة إلى الرسول، ويحتجون بقصة موسى مع عليه السلام مع الخضر عليه السلام، فيقولون إيش؟ أن الخضر في وقت موسى، ومع ذلك الخضر لم يكن من أتباع موسى، فإذا وجد النبي وهو كان موسى عليه السلام، وجد الخضر على الخلاف بقى هو الخضر النبي أم ولي، يعني نعرج عليه، لكنهم وجد الخضر ولم يكن متبعا لموسى، فيريد أن يقول إذن يمكن أن يوجد في زمان ما وجد فيه رسول ولا يكون متبعا به. هذه الشبهة التي عندهم، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية طبعا رد هذا من وجهين، فهم يحتجون بجواز الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن خضر وجد مع موسى ولم يكن معه، وطبعا هناك فارق سيبينه الشيخ الإسلام ابن تيمية بأن موسى رسالته كانت خاصة في بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة، وقد يوجد في الزمان الواحد أكثر من نبي، وكل نبي له شريعة، قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ليش؟ لأن الرسالات التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن رسالة عامة، كانت رسالة خاصة في كل قوم، لكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة للجن والإنس، فلا يمكن ولا يسع لأحد أن يخرج عنها مهما بلغ من قدر من العلم والتقى والورع وذلك، لا يخرج له ذلك، ليس له أن يخرج عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في وقت موسى والخضر كما سيأتي، فموسى رسالته عليه السلام لم تكن عامة، كانت خاصة بني إسرائيل، قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، هو كان رسول لمن؟ لبني إسرائيل، فشريعة موسى شريعة خاصة به، ولذلك وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى لأنه لم يكن مع موسى ولا قوم موسى في وقتها. فهذا وجه بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية، ووجه الثاني، وإن كان قبل الوجه الثاني يعني نقول بأن الخضر بعض العلم اختلفوا أو أهل العلم اختلفوا هل هو كان نبيا أم وليا، حتى من المعاصرين البعض يقول بأنه نبي والبعض يقول بأنه ولي. بعض طائفة قالت ومن المحققين قالوا من أهل أنه نبي حقيقة، واستدلوا على أنه نبي بأن الله عز وجل علمه أمور لا تدرك إلا بالوحي، من قوله يعني قول الله تعالى فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وأيضا في الجدار قال إيش فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فقالوا هذا لا يمكن أن يعلمه إلا بوحي، والوحي لا يكون إلا للأنبياء، الأولياء لا يوحى إليهم، قد يأتون الإلهام لكن لا يكون وحيا، والإلهام في بعض المسائل في بعض القضايا لكن لا يكون في في في المسألة جاءت للخضر ومن قتل الغلام أيضا وخرق السفينة وغير ذلك، فقالوا أنه نبي لأنه عنده معجزات ظهرت على يده لا تكون إلا الأنبياء. من المعاصرين شيخ ابن باز رحمه الله عليه كان يرى بأن الخضر نبي أيضا، والقول الثاني يرى بأن أنه ولي من أولياء الله عز وجل، عالم يعني ولي وليس بنبي، لقوله تعالى فوجدنا عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ابن حجر له كلام جميل في هذه المسألة، قال إن أولى درجات الزندقة أن يقال إن الخضر ولي، لأجل إن الزنادقة الذين خرجوا عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب الوحدة قالوا كما وسع الخضر عليه السلام الخروج فنحن يسعنا الخروج، فالخضر عليه السلام خرج عن رسالة موسى وعن اتباع موسى لما ألهم لأنه كان وليا، فنحن نخرج كما خرج الخضر عن موسى. يعني وليدا يقول يعني بأن الذين وليس طبعا الذي يقول بأن ولي يكون زنديقا عنده، ويقصد بأنهم هم ضلوا لأنهم قالوا بأن الخضر ولي وقد ألهم فنحن نلهم فلا يسعنا الخروج عن شريعة موسى عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر عن شريعة موسى. وعموما الخلاف لا يؤثر كثيرا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية بين أن الوجه الثاني في في في عدم خروج أصلا الخضر أو لم يكن الخضر مخالفا لشريعة موسى عليه السلام، أن الأمور التي فعلها الخضر ليس فيها مخالفة، ليس فيها مخالفة للشريعة في شيء، وذكر لنا على أنه ما فعله مع السفينة مثلا كان من باب الإحسان، هو خرق السفينة حتى لا يأخذها الملك ثم أصلحت بعد ذلك، فليس في ذلك شيء، غير أنه لما فعل ذلك منع الملك أن يأخذ السفينة وقد قاموا بإصلاحها بعد ذلك. وأما قتل الغلام فهو يرى بأنه يجوز دفع الصائل ولو كان صغيرا، يعني لو كان في غلام صغير لكنه كما يقال كده في زمننا هذا بلطجي مثلا، وممكن أن هو يكفر والديه أو يفعل فيهم كذا وكذا، فلا فلم يكن لك أن تدفع هذا الصائل وإن كان صغيرا بقتله فلك أن تقتله في ذلك. لكن لا شك طبعا بأنه قد علم من الله عز وجل بأن هذا الغلام إذا كبر سيكفر أو والديه وقد يقتلهم. ثم ذكر لفتة يعني بقول ابن عباس مع نجد الحروري، ونجد هذا من طائفة النجدات وكان من الخوارج، والخوارج عندهم إشكالية أيضا في التعامل مع الأطفال، يعني هم يستبيحون قتل الرجال والنساء وعندهم في الأطفال يفرقون أطفال المسلمين وأطفال المشركين، فعندهم خلاف بينهم، لذلك نجد جاء يسأل ابن عباس عن قتل الأطفال، وابن عباس يعلم بأنه حروري يعني من الخوارج، ويستدلون بقتلهم زورا طبعا بقتل الأطفال، وطبعا هم أصلا يكفرون الرجال، وعندهم يلحقون الصغار في بعض طوائفهم، أقول في بعض طوائفهم، بالكبار الغلمان، يستدلون بالآية التي في سورة نوح. انتظرهم تذكر بس يضل عبادك ولا يرد إلا فاجرا كف. الله المستعان. نعم، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. نعم، فيستدلون على أنه سيولد من هؤلاء الصغار لما يكبروا سيكونوا مثلهم. لذلك ابن عباس قال له إيش؟ إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم. الله المستعان. حقيقة نظر لهؤلاء يستعجب كيف جمعوا بين هذه العبادات وبنوا هذه الجرأة في الدين، حتى الأطفال عندهم خلاف في قتلهم. المهم، فنقول ثم الإحسان إلى اليتيم كما قال الشيخ الإسلام تيمية، سمى هذا الفعل تجاه اليتيم إحسانا له، إنه أقام الجدار، وأعلمه الله عز وجل بأن عدم إقامة الجدار كانت تخرج الكنز ويظهر للناس، فأراد الله عز وجل أن يحافظ على كنزهما لما يكبر ففعل ذلك. فهذا كله من باب الإحسان، يعني إيش؟ باب الإحسان، ولم يخالف فيه كما قال الشيخ الإسلام تيمية الخضر شريعة موسى في شيء. إذن ليس لكم في حتى فعل موسى عليه السلام في الخضر عليه السلام في شيء فيما فعله، حتى تستشهدون بأنه قد خالف شريعة موسى، فلكم أنكم تخرجون عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا ذلك حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى. ثم ذكر الشيخ قال: وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظالما وقد يكون عادلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وقد يراد بالشارع قول أئمة الفقه كما ذكر أبي حنيفة والليث. هذا كله الذي كنا نتكلم عنه في مسألة الشرع المؤول اللي فيه اجتهاد، فقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه. هنا في مسألة حقيقة كثير من الناس يعني يخطئون في هذه المسألة، يقول لك أعطيني حكم الشرع في هذه المسألة، أعطيني شرع الله في هذه المسألة، أسألك عن حكم الله. هذا فيه نظر، لأن الصحيح أنك لا تقول له ذلك أو لا يسأل بذلك، وحتى أنت تجيب لا تقول له بأن الشرع يقول ذلك أو حكم الله في المسألة كذلك، إن كانت هذه من المسائل التي فيها النظر وفيها الاجتهاد ويختلف فيها عن الفقهاء. نتكلم مثلا في وجوب الصلاة وجوب الصوم وغير ذلك من الأركان، نتكلم عن المسائل التي فيها الاجتهاد في الفقهاء بين الفقهاء، لكن أنت تقول ليظهر لي من شرع الله كذا. ثم وما يتبين لي في المسألة هكذا. وهو يبين هنا الشيخ بأن قد يراد هنا بالشرع الأئمة، أئمة الفقهاء، والمذاهب الثلاثة الذي يعني الذين أو مذاهب الأربعة معذرة الذين يعني نقل عنهم هذه الأئمة الفقه وغير ذلك وغيرهم كما قال الثوري وسفيان وغير ذلك. فهذا كله من الشرع الذي فيه الاجتهاد والتأويل. و قلنا بأن الصحيح بأنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا نزلت بأرض قوم في معنى الحديث أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن تنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أصبت أم أخطأت. هذا يبين من المرء لابد أن يتحرى عندما يتكلم، لا يقول أن هذا شرع الله في المسألة، هذا حكم الله، لكن ما ظهر لي ما يتبين لي النظر عند الفقهاء كذا في هذه المسألة وغير ذلك. ذلك قال الشيخ كلام عظيم جدا يعني يكتب على الصدور، ثم قال: فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة. وهذا طبعا لنبذ التعصب الذي حدث وما زال يحدث بين حتى أصحاب المذاهب، فكل يتحزب لمذهبه أو يتحزب لشيخه أيضا. وهذا كلهم كل أقوال الشيوخ والعلماء والأصحاب المذاهب أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة ولا يحتج بها. وفارق أن يحتج لها وأن يحتج بها. مش تتكلم أحد في مسألة قال الشيخ الفلاني قال ذلك، يا ابن الشيخ لا حجة. نعم هو قوله موزون، ولا بد أن نعلم بأن قول العلماء لما ينقل أن الشيخ الفلاني قال أو الإمام الفلاني قال في المسألة أو كذا، يقع المرء طالب العلم يقف ليبحث الذي قال ذلك ليس بالأمر الهين، خاصة لو اجتمعوا على ذلك أو اتفقوا أو غير ذلك. لكن هؤلاء ومع ذلك يستدل لهم ولا يستدل بهم، وهذا فارق. أو يحتج لهم بالكتاب والسنة ولا يحتج بهم. فإذا أحكام الفقهاء لابد لها من أدلة، من وافق الدليل فقد أصاب الحق، ومن خالف الدليل فأخطأ له الأجر. إذن أقوال الفقهاء قد تصيب قد تخطئ، لكن هنا أمرنا برد أقوالهم إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لذلك قال ترد أقوال الفقهاء إلى الكتاب وإلى السنة. ثم قال مسألة، وإذا قلد غيره هل يحيي حيث يجوز ذلك كان جائزا. هذه الدقة من الشيخ رحمة الله عليه أن يقول حيث يجوز ذلك أو حيث كان ذلك جائزا، لأن التقليد قد يكون جائزا وقد لا يكون جائزا. متى يكون جائزا ومتى لا يكون جائزا؟ أنا أخطأت في أقرب رحمة من فتح الباء. طيب معذرة ما انتبهت. أقرب ماشي. ولا يحسب ولا بحسب ما وصله. لا ما فهمت هذا. طيب انتهي من جاءت في الأمور الاجتهادية من يتبع التأليف. نعم إذا كنت تقصدين. طيب قال نعم نعم. طيب إذا قلد غيره التقليد جائز للعامي وللمبتدئ في طلب العلم، بل قال قالوا هذا مش جائز هذا يجب، عشان أضبط الكلمة. طيب قليل التقليد أنا ماشي. التقليد يجب على العامي ويجب أيضا على المبتدئ في طلب العلم، لا يجوز له أن يجتهد. لذلك إحنا نقول، وهذا مما ابتلينا به حقيقة، يعني أنا كنت بخطئ في مسألة في بداية الإجابات الأسئلة، كنت أتوسع وأذكر الأدلة في مجموعات الفتاوى، وأنا كنت أريد فرقة باب نشر التعليم الدليل مع الحكم، لكني حقيقة وأنا أقول أنا أخطأت في الأول هذه في هذه المسألة، كنت أريد فيها تعليما، لكن هو الحق لابد أن نلتزم بأن العامي يجاب على أسئلتي فقط ولا يعطى له الدليل، لأنه لا يفهم الدليل، بل قد لو أعطيته الدليل قد يلبس عليه ويدخلك في أمور. وكثير من الذين يسألون يريدون الحكم ولو سمحت الدليل. طب أنت هتفهم الدليل ولا أنت هتفهم الدليل لما نعطيك الدليل مع الحكم؟ لم يكن هذا دأب الفقهاء، فكانوا يقولون أن المقلد العامي يجب أن يقلد عام يعني شيخ أو مفتي أو غير ذلك ويأخذ منه الحكم وينتهي المسألة، لأنه ليس أهلا لفهم الدليل ولا تدبره، بل قد تعطيه الدليل فيلبس عليه ويقعد يناقشك وهو لا يفهم شيء، فهو يأخذ الحكم فقط. لذلك يقولون يجب على المبتدئ في طلب العلم والعامي، لأن المبتدئ أيضا لا يجوز له أن يجتهد وما عنده أهلية، فيجب أن يقلد. ولا نلزمه بإمام محدد، لكن نقول له أنت تختار المفتي الثقة العالم عندك وتتبعه وانتهت المسألة على كده. أما طالب العلم الذي يعرف الأدلة ودرجة أعلى من العامي ومن المبتدئ قالوا هذا عليه الترجيح، يعني هو يستطيع أن يتدبر الأدلة ويفرق بين الأدلة، فلا هو أن يقلد أحد الأئمة لكن ليس تقليدا بالكلية، يعني هو يرى بأن استدلالات هذا الإمام توافق الأدلة فيقلده، لكن لا يقلده تقليدا أعمى كما يقال، بمعنى إن علم بأن الإمام أو الشيخ هذا يخالف هذه المسألة الدليل لأن غيره معه الدليل أو يتابع الدليل، سواء قاله الإمام الذي يتبعه أو الشيخ الذي يدرس له أو المذهب الذي يسير عليه، عليه أن ينتقل، فالمدار على الدليل. لا تقول لي أنا شافعي أظل شافعي طول العمر، أنا حنفي أظل حنفي، أنا حنبلي أظل حنبلي، لا. إن كنت نعم من طلبة العلم المبتدئة كن كذلك لا حرج، أو عمي، لكن إن كنت من طلبة العلم الذين يعلمون ويفرقون بين الأدلة وقد يستطيع أن يبين أهلية الترجيح فيعرف الراجح من المرجوح، لا يجوز له أن يقلد وأن يتجمد كما يدعى إلى ذلك كثير، البعض يدعى ويقول له أنت لابد تنتهي أولا من كل كتب المذهب بشروحات المذهب بحواشي المذهب وبعدين تفكر أنك ممكن ترجح ولا لا، يعني ده يفضل في القبر بعد كده، يعني يوم القيامة بقى يبتدي يعرض عليه الأدلة ولا شيء وينظر وهو كده نسأل الله أن يدخله الجنة، فيعني يتلذذ ويستمتع بمدعبة الأدلة والترجيحات. ما هذا الكلام؟ ومن قال بأن شروحات الأئمة والأصحاب والحواشي هي فرض عين نتعلمها أصلا، أو أن هي يجب حتى أنك أنت تكون حتى تصل إلى ذلك أنك تتعلم؟ لا، لو جاء لك عندك الأهلية سواء بكتاب بمتن ولا متنين ولا بكتب معينة وقد وصلت إلى ذلك، ليس بالضرورة أنك تخلص كل كتب المذهب، وأنا أقف مع ناس أتكلم معهم تجد على طول على لسانه بس ننتهي من كذا وكذا وكذا حتى ممكن نحن نفعل كذا، هو لا يعني هو حافظ هذه المسألة، وهذا الكلام ليس بصحيح. فإذا عندنا الناس طبقات، طبقة الأولى العوام والمبتدئين لا يسعهم إلا التقليد وليسوا من أهل الترجيح، الطبقة الثانية المتعلمين المتمكنين الذين يرجحون، فهؤلاء هم يعني بيعلو بعد ذلك ويسمى مجتهد مذهب، لكن لو كان طالب علم متفوق ومنتهي أو وصل لمرحلة أن يمكن أن يفرق بين الأدلة فلا يتقلد تقليدا كاملا. المجتهد الطبقة الثالثة المجتهد المطلق، وهؤلاء ندرة ويصعب أن المرء يجدهم، هم طبعا الأئمة الأربعة أولا أئمة المذاهب، ومنهم الثوري أيضا، ومنهم مثلا ابن دقيق العيد وغير ذلك، هذا مجتهد مطلق، يعني هو الوعاء الذي يأخذ منه المنهل الكتاب والسنة لا يقلد أحد. نحن الآن لما بيجي ندرس بنعمل إيه؟ بنأخذ أقوال المذهب لو كنا شافعية أو حنابلة وندرس أقوال الأئمة والأصحاب في المذهب ثم نرى الاجتهادات، لكن هذا المجتهد المطلق لا ينظر، هو أصلا الذي يضع الأقوال، هو ينظر في الكتاب والسنة فقط ويستخرج، وهذا طبعا يعني هذا ليس له التقليد، بل قالوا هذا يحرم عليه أن يقلد ولا يجوز له أن يقلد غيره، لأن الله أعطاه الآلة في الاجتهاد. ثم قالوا لنا الشيخ ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى لا تقول لي أنك يجب أنك تتبع هؤلاء ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم، يبقى لا يحرم أيضا أنك تقلد، لكن هل يجب؟ قال لا يجب، هذه مسألة اتباع أحده على جميع الأمة، على الجميع، يعني ليس لك أن تحمل الأمة جميعا على مذهب أو على قول واحد إلا هذا على قول عالم واحد، وهناك أقوال أخرى لا يجب عليك ذلك أقول، لكن من أراد أن يتبع فهو يتبع لا حرج في ذلك. وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا نوع من التبديل، يبقى هذا النوع الثالث وهو الشرع المبدل، والشرع المبدل هذا على نوعين لو أردنا أن نقوله، أو يعني مش نوعين على تقسيمين، إما يبدله وهذا دأب عمل الطوائف المبتدعة، أو الذي يخالفك وهو لا يريد الحق ويريد فقط نصرة نفسه، إما أنه هو يكذب الأحاديث سندا وقد يستبدلها بأحاديث الموضوعة ويبدل بأدلة مكذوبة. فإن لم يستطع وكالة الأحاديث ثابتة ثبوت الشمس ذهب إلى المتن وتأول النصوص بداية ما من تأويل الباطنية الذين يتأولون ويقولون النصوص لها ظاهر وباطن ويأخذون بالباطن وهم ويقولون الناس تأخذ بالظاهر ونحن نأخذ بالباطن. هذا من التبديل، هذا من الكفر المبين وتبديل شرع الله عز وجل. فهؤلاء إما يبدلون بتضعيف وتوضيع للأحاديث، وإما يبدلون بأنهم يغيرون أو يبدلون بالمعاني والمتون وتأويل النصوص. وأكثر ما حدث من التأويل الذي لا يخفى عليكم في مسائل العقيدة بطوائف شتى وكثيرة، ليس فقط يعني في الأسماء والصفات، لا، تأويل النصوص كما قلنا في الباطنية، وأيضا حتى الخوارج والمرجئة والجبرية وكل هؤلاء، ما هو هذا كله تأويل في النصوص، عدم الجمع، إما يأخذ طرف ويترك طرف ولا يجمع بين الأدلة وغير ذلك. فهنا الشيخ يقول: فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل، كما يجب الفرق أو كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية، وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده. يبقى خلاصة ما ذكرناه هنا أو ذكر الشيخ: الشرع المنزل كتاب والسنة لا يسع أحد أن يخالفهما ولا يخرج عنهما ولا يقول ذلك لا قولا ولا فعلا. والشرع المبدل الذي بدلناه الذي بيناه وهو تغيير وتبديل وتكذيب أسانيد الأحاديث، أو طبعا لو في القرآن تفسير بغير مراد الله عز وجل، لأن في القرآن لن يستطيع أن يتعرض للأسانيد، لكنه هياتي إلى التفسير فيفسر بخلاف الظاهر بباطنيات، هذا مبدل. والشرع المؤول هو محل الاجتهاد، منه من يكون تأويله صحيحا فيجتهد فيصيب، ومنه تأويلا خطأ فيكون باطلا، وكل منه في مخالفته حكم قد بيناه. وثم بينا أن هذا أيضا كالحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية أيضا، وقد بينا ذلك في بداية الكلام، وهذا فارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ثم أعاد مرة أخرى الشيخ وختم به هذا الفصل البديع الذي قال فيه: وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده. وهنا قد بينا وقد الشيخ بيعيد، وهذه من ساعة العلم، يؤكد خلاصة ما سبق على أنه أولياء الرحمن هم الذين يستدلون بالكتاب والسنة، وأولياء الشيطان وإن قالوا ما قالوا عن أنفسهم أنهم أولياء ولكنهم للشيطان يستدلون بالذوق والوجد والعقل. طيب، هذا آخر الكلام في هذا الفصل. أعتقد الشيخ بعد كده سيستفيد استفاضة كثيرة جدا في بيان الفرقات بين الأمور الكونية والأمور الشرعية الدينية، فسيأتي لفرق بين الإرادة وبين الأمر وبين القضاء وبين الإذن وبين التحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل، سواء كان منهم كوني ومنهم شرعي. هذا سيكون يعني يمكن يأخذ فيك يعني قدر كبير، ويأتي بأدلة ليفرق بين ذلك تدعيما وردا عن الذين لم يفرقوا بين الكون والشرع أو لم يتعاملوا في الجمع بين الكون والشرع قبل بيان هذا. إن شاء الله نرجئه للأسبوع القادم، وغالبه كله سرد للآيات والأحاديث التي تبين الفروقات بين الكون والشرع في الأنواع التي قد قدم بها هذا الفصل. هذا نرجئه للأسبوع القادم. يعني أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لو في أيام